بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الصافنات للشريط الإسلامي أن تقدم لكم ضمن سلسلة تلاوات من فرائد الصافنات. تلاوة خاشعة مباركة بصوت الشيخ القارئ أحمد بن علي العجمي، حيث تغنى الشيخ بصوته الخاشع يوم أن المصلين في قيام رمضان فقرأ بالعنكبوت فأثر وتأثر. كل نفس أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم قد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ. ولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه

جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشى من السماء ماء فأحيا

Let's do it.

نفعنا الله وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في الصافنات للشريط الإسلامي، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 4252 7773، صندوق بريد 15 15 00، الرياض 11 765. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.